جاء في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بما فيها هانغيوري وإذاعة سي بي إس أنه قد انكشفت تفاصيل الحقيقة الخاصة بأن الخائن باك كون هي أباحت المعلومات السرية للبيت الأزرق بانتظام إلى تشي سون سيل، وهي ليست إلا مجرد مدنية خالية من الوظيفة الحكومية. وجاء فيها أن تشي سون سيل استلمت معلومات التقرير التي يبلغ سمكها 30 سنتيمترا والتي يقدمها الأمناء المفوضون في البيت الأزرق إلى باك كون هي أولا قبل الآخرين يوميا بالكاد لتفحصها. على أساس هذه المعلومات أدارت تشي سون سيل اجتماع الأشخاص المتنفذين وراء الكواليس والذي يناقش مجمل الشؤون الدولة مثل جدول الأعمال والسياسات اللاحقة لدى باك كون هي، كما أقرت في الاجتماع مسألة تعيين الموظفين مثل تعيين الوزراء. نقلت إذاعة السي بي إس هذه الحقائق وأبدت الدخول قائلة إن باك كون هي لم تتلقى المساعدة من تشي سون سيل، بل تدخلت تشي في إدارة شؤون الدولة بصورة غير رسمية.